بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل قراءتنا لكتاب آفات اللسان للشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة، أحب أن أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لإقامتها لهذه الدورة المباركة التي تستمر من اليوم حتى الجمعة إن شاء الله، لننهي هذا الكتاب المبارك في آفات اللسان، وهو أخطر شيء على المسلم بعد أن دخل الإيمان في قلبه. فأخطر شيء عليه هو آفات اللسان، ولهذا فإن الشيخ رحمه الله افتتح كتابه بخطبة الحاجة التي ذكرناها آنفا، ثم قال: لا شك أن الله تعالى منح الإنسان نعما عظيمة، ومن أعظمها بعد الإسلام نعمة النطق باللسان. لا شك أن نعمة النطق من النعم العظيمة، كما قال عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفته. قال: وهذا اللسان سلاح ذو حدين، فإن استخدم في طاعة الله كقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم، كان هذا هو المطلوب من كل مسلم، وكان هذا شكرا لله على هذه النعمة. طبعا، محاسن اللسان إذا استخدم الاستخدام الحسن يكاد الإنسان يعجز عن عد أعمال اللسان الحسنة. ولهذا فإن الأصل أن الآلة تستخدم في الحسنات. وأما الوجه الآخر، قال الشيخ: وإن استخدم في طاعة الشيطان وتفريق جماعة المسلمين والكذب وقول الزور والغيبة والنميمة وانتهاك أعراض المسلمين وغير ذلك مما حرمه الله ورسوله، كان هذا هو المحرم على كل مسلم فعله، وكان كفرانا لهذه النعمة العظيمة. إذن اللسان يجب أن نشكر الله عليها، فإنه سبحانه علمنا البيان، وهو سبحانه أنعم علينا بنعمة الإيمان وأنزل علينا القرآن. كيف نشكر الله على نعمة اللسان؟ بأن نستخدمه في طاعة الرحمن. وأما استخدام هذا اللسان في كفران النعمة فهذا عياذا بالله أمر مذموم شرعا وعقلا وفطرة. فإن الإنسان يرى وهو في حال حياته أن الآلات التي حوله إنما يستخدمها لما فيه مصلحته أو مصلحة العباد والبلاد، ولا يستخدم هذه الآلات استخداما سيئا إلا من كان سيء النفس خبيث الطوية. فكذلك اللسان يجب على الإنسان أن يستخدمه استخداما عظيما، وأن يحذر من آفات اللسان. ما هي آفات اللسان؟ آفات اللسان كثيرة ومتعددة، لكن أعظم أبوابها بابان. قال الشيخ رحمه الله: وفي اللسان آفتان عظيمتان، آفة الكلام بالباطل وآفة السكوت عن الحق. إذن آفات اللسان منقسمة إلى قسمين: قسم متعلق بالفعل وهو موجب وهو الكلام بالباطل، وقسم متعلق بالسلب وهو السكوت عن الحق، وهو السكوت عن الحق. آفة الكلام بالباطل وآفة السكوت عن الحق. ولو نظرنا إلى جميع آفات اللسان لوجدنا أنها لا تخرج عن أحد هذين النوعين. ثم قال الشيخ: فالساكت عن الحق شيطان أخرس. وجاء في هذا حديث كما سيأتي: عاص لله مراء متاهن إذا لم يخف على نفسه القتل ونحوه. طبعا الساكت عن الحق له ثلاثة أحوال: إما أن يسكت عن الحق فلا يبينه، أو يسكت عن الباطل فيمرره لأجل مصلحة دنيوية، فهذا هو الذي يسميه العلماء بالمداهن، هذا الذي يسميه العلماء بالمداهن. والفرق بين المداهنة والمماراة والمجاراة، انتبهوا هناك فروق. لما نقول فلان يداهن وفلان يجاري وفلان يماري، المماراة هو يكون في الأفعال، وأما المداراة فهو بذل الدنيا للحفاظ على الدين، هذا يسميه العلماء مداراة، هذا اصطلاح عند العلماء. المماراة مجاراة الناس في الأفعال، بنوا بيتا بنوت مثلهم بيتا، اشتروا سيارة جديدة اشتريت مثلهم سيارة جديدة، فإذا كان هذا في أمور الدنيا فهو مماراة بغض النظر هل هو مذموم أو ممدوح، إذا كان في الدنيا فهو في الدين فهو مماراة مذمومة. وأما المداراة بذل شيء من الدنيا أو بذل الدنيا لأجل الحفاظ على الدين، هذا يسميه العلماء بالمداراة. وأما المداهنة، المداهنة معناها عياذا بالله السكوت عن الحق وعدم بيانه، أو السكوت عن الباطل وإمراره حفاظا على الدنيا، هذه هي المداهنة. وأما المجاراة فهي مجاراة الناس في أفعالهم، وهو نوع من أنواع المماراة. فحصل عندنا الآن نسأل الله السلام والعافية مداهنة وهي مذمومة لا شك ولا ريب، ومداراة وهي ممدوح لا شك ولا ريب، ومجاراة فإن كان في مباح فهو مباح، وإن كان في محرم فهو محرم. وأما المماراة فهي محرمة، أن يفعل الإنسان فعلا دنيويا أو دينيا لأجل الرياء ولأجل مجاراة الناس. هذه الحالة الأولى، أن الإنسان يسكت عن الحق أو يسكت عن الباطل فيمرره لأجل الحفاظ على دنياه، هذا مذموم لا شك فيه ولا ريب. طيب إذا سكت عن الحق خوفا على فتنة أعظم، أو سكت فلم يبين الحق لأجل خشية أن تحصل فتنة أعظم، أو سكت عن الحق خشية أن تحصل فتنة للمسلمين، فهنا يجب السكوت عن الحق والسكوت عن الباطل. فمثلا لو رأى إنسان سكيرا عربيدا ولو نصحه بأن لا يسكر لربما قتل الناس، فالسكوت عنه خير من بيان الحق له. هذا كمثال. إذا رأى الإنسان أن فلان تكلم بالباطل، فإن لم يبين يكون سكت عن الباطل، وإن بين خشية خاف أن يتفرق جمع المسلمين فيسكت عن هذا الباطل حتى لا يفرق ما هو أعظم، وهذا يسميه درء المفاسد وجلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة مضطردة. كيف إذا كانت المصلحة أدنى ودرء المفسدة أعظم؟ الصورة الثالثة أن يسكت الإنسان عن الحق فلا يبينه، أو عن الباطن فيمرره خوفا على نفسه. هل هذا يجوز أو يكره؟ فيه قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إنه يكره، ومن أهل العلم من قال يجوز، لأنه جاز قول الكفر في حال الإكراه، فإذا خاف على نفسه القتل فمن باب أولى أنه يجوز له السكوت عن الحق أو السكوت على الباطل ما دام لا يترتب عليه حق للآخر. إذن بقي معنا الآن مسألة خامسة، وهي أنه لا يترتب على بيان الحق، لا يترتب على بيان الحق فتنة أعظم، ولا يترتب على بيان الحق فتنة متعلقة بالمسلمين، ولا يترتب على بيان الحق فوات نفسه فيسكت عنه، فهذا يحرم، فهذا يحرم، لكنه أقل من المداهنة. لماذا أقل من المداهنة؟ لأن المداهن إنما سكت لا لله، سكت حفاظا على دنيا. فرق بين المسألتين. قال الشيخ: فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن، إذا لم يخف على نفسه القتل ونحوه. إذن هو يتكلم عن الحالة الخامسة اللي بيناها. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، شيطان ناطق. وهنا أنبه طلاب العلم وطالبات العلم على أمر، وهي أن كلمة شيطان قد تطلق على كل عاص لله ورسوله، سواء كان إنسيا أو كان جنيا. يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هو سماه موسوس ثم قال من الجنة والناس، قال: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، أي عاص لله ورسوله، لكنه موصوف بالخرس. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله ورسوله. قال رحمه الله تعالى: وأكثر البشر منحرف في كلامه وسكوته بين هذين النوعين. وأكثر البشر يتقلبون، مع الأسف أن نجد الناس يقولون الباطل، يتكلمون بالباطل، يقولون الكفر، يقولون الشرك، يقولون البدع، يقولون المحرمات. ونجد من الناس الآخرين من قد يقول: ما لك وللناس، عليك بنفسك، ويلغي النصح للمسلمين، ويلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتجد الناس يتقلبون بين كونهم ساكتين عن الحق شيطان أخرس، أو بين كونهم متكلمين بالباطل، إلا من رحم الله وقليل ما هم، والمرحومون يعصمهم الله عز وجل عن هذا الحال، فإنهم يتكلمون لله ويسكتون لله. وإذا عهد الإنسان نفسه وعاهد ربه أنه يتكلم لله ويسكت لله، فتجد على كلامه نورا، وتجده لا تأخذه في الله لومة لائم. قال رحمه الله: وأهل الوسط كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه. نسأل الله أن يجعلنا من الأمة الوسط. الأمة الوسط هي الأمة التي حفظت لسانها عن الباطل وأطلقت لسانها في نفع فيما يعود عليها وعلى الأمة وعلى البلاد والعباد بالنفع. ولذلك قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فذكر لهم أول وصف كونهم قائلين بالمعروف وناهين عن المنكر. قال: وآفات اللسان من أخطر الآفات على الإنسان، لأن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك من المحرمات، ويصعب عليه التحفظ والاحتراز من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي في النار بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو يهوي بها في النار 70 سنة. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش، وهذا الكلام قريب من كلام ابن الجوزي رحمه الله، أنه قال تجد في تلبيس إبليس، ذكر هذا، أنك ربما تجد إنسان من أهل الصف الأول مصلي قارئ تالي القرآن يحترز عن كثير من الفواحش الظاهرة والباطنة، لكنه لا يستطيع أن يحترز عن القيل والقال أو عن الغيبة والنميمة عياذا بالله تعالى. يقول: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يقطع ويذبح في أعراض الأحياء والأموات، ولا يبالي بما يقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا نكتب سؤال: لماذا خطر اللسان أعظم على الإنسان من الذنوب الأخرى؟ هذا سؤال مهم. الشيخ ذكر وجها واحدا، وهو أنه يهون على الإنسان ويسهل على الإنسان حفظ نفسه من المحرمات، لكن يصعب عليه حفظ اللسان عن الآفات، وهذا جواب سليم. والأمر الآخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الإشارة، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا من يده ولسانه؟ لسانه ويده، فقدم اللسان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما قدم اللسان على اليد لأن الإنسان باللسان يستطيع أن يضر الناس كلهم، لكن بيده يقدر يضر الناس كلهم؟ ما يستطيع. إذن هذا وجه آخر، أن اللسان آفة عامة يمكن أن يلحق الضرر بعامة الناس، فيأتي إنسان في آخر الزمان ويسب السلف في أول الزمان مثلا، صح ولا لا؟ يمكن إنسان بكلمة أن يسب الأولين والآخرين بكلمة. فمهما تنظر للذنوب الأخرى لا تتعدى المحيط الفاعل، الذنوب الأخرى لا تتعدى محيط الفاعل. بينما إنسان يسرق، يسرق بيتا بيتين ثلاثة أربع بعدين يمسكونه، لكن لما يسب ويشتم ويتكلم وكذا فهذا، لذلك هذا خطر عظيم، أن خطره شامل وعام يمكن أن يضر البشر كله. هذا وجه لطيف ترى. الوجه الآخر أيضا وهو الثالث أن آفات اللسان يصعب حصرها وتعلق باللسان من الكبائر أكثر من تأملوا معي خطر اللسان الآن تعلق باللسان من الكبائر أكثر من 10 كبائر كلها متعلقة باللسان. تصوروا معي، هي آلة واحدة 10 كبائر متعلقة بها. مثلا الكذب من أين سيخرج؟ والغيبة والنميمة والقذف والبهتان والخصومة والجدال، السب والشتم. فلما نتصور في هذه الأمور نعلم علم اليقين خطورة اللسان على الإنسان. وهذا وجه مهم، أن الذنوب المتعلقة من الكبائر باللسان كثيرة بخلاف الذنوب المتعلقة بالآلات الأخرى في الإنسان، وهذا أمر أيضا مهم. أمر رابع هو أن اللسان آلة إن لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعصية، وهذا أمر خطير يجب على الإنسان أن ينتبه له. قال الشيخ رحمه الله: ولخطر آفات اللسان على الفرد والمجتمع والأمة الإسلامية جمعت ما يسر الله لي جمعه في هذا الموضوع الخطير من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قسمت إلى 3 أبواب على النحو الآتي. لا شك أيها الإخوة أن آفات اللسان خطيرة، سواء على الفرد من حيث الفاعل المتكلم أو من حيث الجهة المقابلة أو على البيوت والأسر، فكم من كلمة هدمت بيتا، وكم من كلمة فرقت ألفة، وكم من كلمة شتتت جمعا. فهذه الآفات متعلقة بالبيوتات، بالمجتمعات، بالأمة الإسلامية، ولذلك يجب على الإنسان يتعلمها وأن يحذر منها. قال رحمه الله: الباب الأول الغيبة والنميمة، ثم ذكر فيه فصلان: الأول الغيبة ويشتمل على 9 مباحث، الثاني النميمة ويشتمل على 8 مباحث، والباب الثاني القول على الله بغير علم، وهذا باب خطير. الفصل الأول الكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتمل على 3 مباحث، الفصل الثاني الكذب على وجه العموم ويشتمل على 4 مباحث، الفصل الثالث شهادة الزور ويشتمل على 3 مباحث، الباب الثالث القذف والخصومات وبذاءة اللسان، وذكر فيه 4 فصول: الأول القذف ويشتمل على 2، الثاني الخصومات والجدال ويشتمل على 3 مباحث، الثالث بذاءة اللسان ويشتمل على 25 مبحثا، الرابع وجوب حفظ اللسان. قال رحمه الله: وقد اجتهدت في جمع المادة العلمية لهذا البحث من المصادر والمراجع الموثوقة، وأعظمها وأجل على الإطلاق الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما المنبعان الصافيان اللذان من أخذ بهما وعض عليهما بالنواجذ فاز وأفلح، ومن أعرض عنهما وعن هديهما فقد خاب وسعه وخسر. قال رحمه الله: ثم إني اجتهدت في تخريج جميع الأحاديث وعزوها إلى مصادرها الأصلية، وإذا كان الحديث في غير صحيح البخاري ومسلم فإني أذكر ما قاله أهل العلم المحققون في درجة الحديث. إذن هذا الكتاب ولله الحمد مخدوم من قبل الشيخ رحمه الله. قال: وقد سميت آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، هذا ما يسر الله لي جمعه، فما كان من صواب فمن الواحد المنان، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه ورسول. طبعا المنان هل هو اسم من أسماء الله عز وجل؟ اختلف في ذلك العلماء، والصواب أنه اسم من أسماء الله، وأن الحديث فيه ثابت، حديث الرجل آخر رجل يخرج من النار يقول يا منان، نعم، وحديث بأنك أنت الله الواحد الأحد المنان. قال وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن ينتفع به من قرأه سمعه طبعه نشره أو كان سببا في نشره. إذن أنتم الآن ودائرة الشؤون الإسلامية، وأنا معكم إن شاء الله داخلون في دعاء الشيخ، نسأل الله أن يكون قد استجاب له. قال ومقربا لي ولهم من جنات النعيم، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، إنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأموله، حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال كتبه العبد الفقير الله تعالى سعيد بن علي بن وهف القحطاني، حرر في عام 1405 هجرية، يعني قبل 35 سنة رحمه الله. أنا أول رؤيتي للشيخ كان عام 1412، يعني رأيت الشيخ، ثم قابلته رحمه الله قبل وفاته بستة أشهر. حقيقة كان رجل دمث خلوق عفيف اللسان، وحق له وقد ألف مثل هذا المؤلف، وكان رحمه الله كثير الذكر، يعني قلما رأيته إلا وتذكرت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. حقيقة كان جدا يعني متخلق بأخلاق الشيخ ابن باز. قال رحمه الله الفصل الأول الغيبة، ثم ذكر في المبحث الأول تعريف الغيبة. بالنسبة لتعريفات، قد تكون التعريفات تعريفات لغوية، قد تكون التعريفات تعريفات اصطلاحية، وقد تكون التعريفات تعريفات شرعية. وأنا عندي قاعدة أن الكلمة إذا كان لها تعريف شرعي فلا عبرة بالتعريفات الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فعرفها بقوله ذكرك أخاك بما يكره، فهذا تعريف جامع شامل مانع، لكن لعل الشيخ رحمه الله ذكر تعريفات العلماء من باب التوسع المدارك. قال الحافظ ابن حجر هو علي بن أحمد أبو الفضل صاحب كتاب فتح الباري، صاحب مؤلفات، مؤلفاته جاوزت 100 رحمه الله تعالى، يقول وقد اختلف العلماء في حد الغيبة، فقال الراغب هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك. حقيقة هذا التعريف هو قريب مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الغزالي، طبعا الراغب صاحب كتاب مفردات القرآن، والغزالي أبو حامد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الغزالي بتشديد الزاي نسبة إلى الغزل، قال حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. هذا الحد ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. وقال ابن الأثير في النهاية، ابن الأثير هو الجزري المحدث الكبير رحمه الله، وأبناء الأثيرين هؤلاء 3 كلهم إخوة وكلهم علماء، واحد منهم ابن الأثير الجزري متخصص في علم القراءات والتجويد، والثاني ابن الأثير المحدث رحمه الله تعالى، والثالث ابن الأثير الفقيه أيضا معروف، وهو من كبار علماء الشافعية. يقول ابن الأثير في النهاية صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه، يعني كلهم يحومون حول تعريف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال النووي هو الملقب بمحيي الدين أبو زكريا رحمه الله، وهذا عالم كبير من علماء الشافعية، وهو الذي شرح صحيح مسلم شرحا متوسطا من أعظم الشروحات، وله كتب ومؤلفات، ومؤلفاته معتمدة في المذهب الشافعي. يقول رحمه الله في كتابه الأذكار تبعا للغزالي: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو ديني أو دنيا أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو مالي أو ولدي أو زوجي أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته، طلاقته يعني البشاشة، أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. هذا التعريف يسمى تعريفا بذكر الأفراد، فهو ذكر جميع أفراد ما يتعلق بالغيبة. قال ابن التين وهو من شراح صحيح الإمام البخاري: الغيبة ذكر المرء بما يكره بظهر الغيب، بما يكره بظهر الغيب. وقال النووي رحمه الله: ومن ذلك قول كثير من الفقهاء في التصانيف، قال بعض من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح ممن يفهم السامع المراد به. إذن لو قال بعض الناس، قال بعض من يدعي العلم، كأنها غيبة صارت. ليش صار غيبة؟ لأنه كأنه يقول ما هو بعالم. ولو قال، طيب انتبه الآن، هذا كلام من حافظ النووي رحمه الله، لو قال: قال بعض من ينسب إلى الصلاح، كأنه ليس بصالح. فهذه غيبة، لكن يسميه العلماء ذكر الإنسان بما يشعر بالمدح مرادا به الذم. ذكر الإنسان بما يشعر بالمدح مرادا به الذم، وهذا يعني يكون على ألسنة وبأقلام المنتسبين إلى العلم مع الأسف الشديد، لأن السامع سيفهم منه مراده. قال: ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافينا. هذا عند العوام كثير، يذكرون مسألة عن شخص ثم يقول: الله يعافينا، هذه غيبة، أو الله يتوب علينا، قال فلان كذا وكذا الله يتوب علينا، أو مثل ما يقول بعض العوام: الله، نسأل الله السلامة. طيب أنت اغتبت الآن، سألت الله السلامة ولا ما سألت؟ أنت اغتبت. فكل ذلك من الغيبة. قال رحمه الله: والغيبة لا تختص باللسان. الغيبة لا تختص باللسان، شلون يعني؟ يعني ممكن أنك تقول بلسانك تغتاب، ممكن بقلمك تغتاب، يمكن أنك تفهم الناس من كلامك شيئا تكون اغتبت. لذلك قال الشيخ: والغيبة لا تختص باللسان، فحيثما أفهمت الغير ما يكرهه المغتاب ولو بالتعريض أو الفعل أو الإشارة أو الغمز أو اللمز أو الكتاب. إذن الغيبة لها سبعة طرق. الأول اللسان وهو الصريح، والثاني التعريض، والثالث الفعل، الرابع الإشارة، الخامس الغمز، السادس اللمس، السابع الكتاب. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم. وكذا سائر ما يتوصل به إلى المقصود، كان يمشي مشيه في مشيه فهو غيبة، هذا داخل في الفعل، بل هو أعظم من الغيبة لأنه أعظم وأبلغ في التصوير والتفهيم. إذن ما هو الخلاصة في تعريف الغيبة؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. خلاص، هذا ذكرك أخاك بما يكره، بلسانك، بمقالك، بإشارتك، بفعلك، كل ذلك داخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، صح ولا لا؟ خلاص. المبحث الثاني قال: الفرق بين الغيبة والنميمة. هي الغيبة والنميمة ظلمات بعضها فوق بعض، سواء عرفنا الفرق ولا ما عرفنا، لكن يجب أن نجتنب الكل، صح ولا لا؟ لكن مع هذا العلماء رحمهم الله ذكروا الفرق بين الغيبة والنميمة. وهذا الفرق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول كما قال الأول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل قال: يا رسول الله، إن أحدنا يقول شيئا يكون فيه، قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. لاحظ الآن هذا الفرق بين الغيبة وبين البهتان والنميمة. إذن لو قال لنا قائل: ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ نقول: الفرق الغيبة ذكر الإنسان بما يكره، والنميمة نقل كلام الإنسان أو التقول عليه بقصد الإفساد. هذا هو الفرق الدقيق. الغيبة ذكر الإنسان بما يكره، سواء أردت الإفساد ولا ما أردت الإفساد. أما النميمة فهي القالة على الناس أو نقل كلامهم بقصد الإفساد. قال رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ والراجح التغاير، وأن بينهما عموما وخصوصا وجيها. انتبهوا الآن، بعض الكلمات بينها وبين الكلمة الأخرى عموم وخصوص. مثلا لو قال لنا قائل: هل الصلاة دعاء؟ نقول: نعم، الصلاة دعاء. هل الدعاء صلاة؟ نقول: لا، الدعاء ليس بصلاة. إذن لاحظوا أن الصلاة دخل في عموم الدعاء، صح ولا لا؟ والدعاء جزء من الصلاة وليس هو كل الصلاة. إذن قد تكون هناك كلمات، لذلك نفهم معنى كلام العلماء أنهم يقولون كلمتان متحدتان. إذا قلنا متحدتان معناها لا تغاير بينهم. وهنا يجب أن نتعلم كم أنواع كلام العرب. كلام العرب إما أن تكون متغاير، أي ليس بينها وبين الآخر أي تداخل، مثل السماء والأرض، إنسان وجان، كتاب وقلم. هذا النوع الأول، الكلمات المتغايرة، الكلمات المتغايرة. النوع الثاني الكلمات المتغايرة يسمونها أيضا المتباينة، يسمونها أيضا المتباينة. النوع الثاني الكلمات المشتركة. الكلمات المشتركة هي الكلمة الواحدة التي لها عدة معاني بحسب السياق. ما هي الكلمات المشتركة؟ هي الكلمة الواحدة التي لها عدة معاني بحسب السياق. ها؟ كتبتها؟ الكلمات المشتركة هي الكلمة أو الكلمات التي لها يعني لفظ واحد عدة معاني بحسب السياق. أي متغايرة متباينة، يا واحد، هذا القسم الأول. القسم الثاني الكلمات المشتركة، كلمة واحدة تدل على عدة معاني بحسب السياق. مثال ذلك العين. كلمة العين، لما تسمع كلمة العين إما أن تتصور عين الإنسان الباصرة، عين الباصرة، أو تتصور العين الجارية، عين الماء، أو تتصور بالعين الجاسوس مثلا، أو تتصور بكلمة العين عين الشيء يعني ذاته، صح ولا لا؟ فهي كلمة واحدة تغيرت معانيها بحسب إيش؟ السياق. هذا إيش نسميها؟ مشتركة، كلمات مشتركة. النوع الثالث الكلمات المترادفة. الكلمات إيش؟ المترادفة، وهي التي ألفاظها مختلفة ومدلولاتها واحدة. ألفاظها مختلفة ومدلولاتها واحدة، مثل أسد، ليث، غضنفر، قسورة، أسماء لحيوان واحد، أسامة، صح ولا لا؟ أسماء لمسمى واحد وهو الحيوان المفترس، ملك الغابة كما يسمونه. الإنسان، ابن آدم، البشر، ها كلمات الآن متباينة ولا ما هي متباينة في اللفظ؟ متباينة في اللفظ، لكن في مدلولها واحدة. إذن إيش نسميها؟ مترادفة. أحسنت، يعني يجوز تشيل الكلمة هذه تحط الكلمة هذه. مثل لما تسمع الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فجاء مفسر فسر يا معاشر البشر اعبدوا ربكم، صحيح تفسيره ما في أي إشكال. لماذا؟ لأن كلمة البشر مرادف لكلمة الناس، ولولا الترادف لما فهم المعنى. لكن ضع هنا نقطة مهمة جدا، وهو أن الترادف الكلي المنطبق قد أنكره جمع من أهل العلم. يعني ما يوجد ترادف كلي كترادف الكف على الكف في اللغة، ما يوجد. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. يعني مثلا أنت الحين تقول جلس وقعد، من أي أنواع نسميه الآن؟ ترادف ولا مو مترادفة؟ مترادفة. لكن هل جلس وقعد بمعنى واحد هكذا متساويين تماما ولا بينهما فارق؟ لا، يقولون في فرق. جلس من القيام وقعد من النوم. ها أنت شو تقول؟ قعدت من النوم ولا جلست من النوم؟ تقول قعدت من النوم، ولا بين تقول دخلت دار فلان فجلست، المفروض. لكن لو قلت قعدت ما في إشكال، صح ولا لا؟ إذا هذا شو نسميه؟ المترادفة. بقي الآن النوع الرابع والأخير، الكلمات المتواطئة. ما هي الكلمات المتواطئة؟ الكلمات المتواطئة هي التي أصل معانيها موجودة أينما وجدت الكلمة، أصل معناها موجود أينما وجدت الكلمة، وتختلف كما وكيفا بحسب الإضافة والسياق. مرة ثانية، الكلمات المتواطئة هي الكلمات أو الكلمة التي أصل معناها موجود أينما أخذته، أصل معناها موجود أينما أخذته أو أخذتها الكلمة، لا يتغير المعنى. لكن ما الذي يتغير؟ الكم والكيف بحسب المضاف أو بحسب السياق. سنضرب الآن مثال. أنتم الآن لو قال لكم قائل تعرفون معنى العلم ولا ما تعرفون، شو تقولون؟ ها؟ تعرفون؟ تعرفون معنى العلم؟ طبعا. العلم ضد ماذا؟ معروف. تعرفون معنى النور ولا ما تعرفون؟ ضد ماذا؟ الظلمة. إذن نحن نعرف معنى العلم، ونحن نعرف معنى النور، ونعرف معنى الظلمة، نعرف معنى الجهل. أينما جعلنا هذه الكلمات الأربعة فنحن نفهم معناها ولا ما نفهم؟ نفهم، لأننا نعرف العربية. لكن العلم والجهل والنور والظلمة ستختلف كما وكيفا بحسب المضاف إليه. فلما أنا أجي وأقول، ها انتبه الآن، انتبه، لما أنا أجي وأقول علمك، علم المفتي سواء؟ اختلف ولا لا؟ طيب، علم المفتي، لما أجي وأقول علم الشافعي ومالك، نفس العلم ولا اختلف؟ اختلف. لما أجي وأقول علم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ها علم النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف؟ طيب علم الله، شفت شلون؟ المعنى واحد لكن يختلف كما وكيفا بحسب المضاف إليه. طيب الآن نضرب مثال للنور. لما أنت تسمع كلمة النور تفهم معناها ولا لا؟ ها؟ نور الشمعة، فهمت معنى معينا، كيفية معينة وكمية معينة ولا لا؟ طيب نور المسجد، نور القرآن، نور الصلاة، نور المؤمن، هي كلمة النور نفس المعنى موجود، لكن تختلف كما وكيفا بحسب إيش؟ المضاف إليه والسياق. فلما نأتي ونقول الله نور السماوات والأرض، نفهم المعنى أنه عكس الظلمة قطعا، لكن كيف نوره سبحانه وتعالى؟ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، ما نعرف سبحات نور الله عز وجل، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهمنا معنى المتواطئ؟ طيب الآن إذا كان الأمر كذلك، الفاظ باينة أو متغايرة، والفاظ مشتركة، والفاظ إيش؟ مترادفة، والفاظ متواطئة، هل الغيبة والنميمة مترادفة أو لا؟ الصواب أنه بينهما تغاير من وجه وبينهما ترادف من وجه. لذلك قال الحافظ ابن حجر: واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان من القسم الأول صح؟ أو متحدتان من القسم الثالث؟ ها؟ ولا غيرتم التقسيم؟ رقم كم؟ ثالث. نعم، هل هما متغايرتان أو متحدة؟ قال: والراجح التغاير، أو بينهما عموما وخصوصا وجيها. لما قال أو معناه كأنه رجع إلى كلمة أنها مترادفة، لكن من وجه دون وجه، من وجه دون وجه. مثلا لما نقول جلس وقعد، لو قال لنا قائل أنتم تقولون جلس وقعد مترادف، من أي وجه؟ قلنا من وجه نهاية الفعل. فنهاية الفعل أن من قعد من القيام من جلس من القيام وقعد من النوم، نهاية الفعل واحدة، الجلوس صح؟ إذا نهاية الفعل واحدة، البداية وين اختلفت؟ من أين كانت؟ فلاحظوا الآن الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان يعلمه أم بغير علمه، والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة. إذن لاحظوا هذا الفرق الآن، أن النميمة فيها نية سيئة من النمام وهي قصد الإفساد. طيب والغيبة؟ الغيبة ما قصد الإفساد، هذا الآن الفرق الأول. وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشترك فيما عدا ذلك. لاحظ الآن، طيب ممكن واحد ينم مع وجود الإنسان، ممكن ترى فلان قال فيك كذا وكذا، هو جالس، هذه نميمة صارت الآن، ما نقول عنها غيبة. فامتازت أن النميمة قد تقال مع وجوده بقصد الإفساد، الغيبة لا تقال إلا مع عدم وجوده. وقال: ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا والله أعلم. إذن الشيخ رحمه الله ذكر فرقين بين الغيبة والنميمة، النميمة قصد الإفساد وهذا راجع إلى الفاعل، والغيبة عدم وجود المغتاب وهذا راجع إلى المغتاب عنه. إذن هذا أحد الفروقات. هناك فرق آخر لم يذكره الشيخ، وهو أن الغيبة مقصور على حكاية القول أو الفعل، حكاية القول أو الفعل، والنميمة غير مقصورة، فقد يكون فيه زيادة ونقص، قد يكون فيه زيادة ونقص. ومن هنا نستطيع أن نقول كل نمام مغتاب وليس كل مغتاب نمام. إذا نظرنا إلى هذه الحيثية، كل نمام مغتاب وليس كل مغتاب نمام، إذا نظرنا إلى هذه الحيثية ندرك أن النميمة أعظم خطرا، لأنه غيبة وزيادة، نسأل الله السلام والعافية. قال الشيخ رحمه الله: المبحث الثالث حكم الغيبة. الغيبة بكسر الغين مأخوذة من غاب الشيء ويغيب ليش مأخوذ؟ لأن الإنسان يقول القول والمقول عنه غير موجود غائب، فلذلك سميت بالغيبة. ويجوز الغيبة أيضا بفتح الغين، لكن الأشهر الغيبة. قال: لا شك ولا ريب أن الغيبة محرمة بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لا يوجد عالم من علماء الأمة يقول بعدم تحريم الغيبة. الأصل أن الأمة مجمعة على تحريم الغيبة، الأمة مجمعة على تحريم الغيبة. والقاعدة أن حكاية الإجماع يقتضي الانقياد والتسليم، يقتضي الانقياد والتسليم، ولا يحتاج الإنسان مع هذا إلى نقل الأدلة. لكن مع ذلك الشيخ رحمه الله ذكر في المبحث الرابع الترهيب من الوقوع في الغيبة الأدلة التي تدل على تحريم الغيبة. قال رحمه الله: قال الله تعالى: لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب، هنا يأتي السؤال: هل الغيبة محرمة ولا يوجد فيها استثناء أو لا؟ ما أدري هل الشيخ ذكر الاستثناءات أو لا، لأن لا يحضرني. ها؟ طيب، ذكرها في الأخير، ما دام ذكرها فنرجي أمرها عندما نأتي. إذن نقول: الأصل والقاعدة أن الغيبة محرمة، وأن الاستثناء لحالات خاصة سيأتي ذكرها. إذن القاعدة المضطردة أن الغيبة محرمة. من الأدلة التي أوردها الشيخ في الترهيب من الوقوع في الغيبة، قال الله تعالى: لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ووجه الشاهد من الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا هو وجه الشاهد. وإلا من ظلم، هذا استثناء لحالة الاستثناء في الغيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. نسيت أجيب النظارة فما أشوفها، ظنيت حديث يعني. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا نص: ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. وجه الاستشهاد من آية سورة الحجرات قوله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا صريح في النهي عن الغيبة. وأيضا مما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب أنه جاء مع التجسس، وجاء أيضا مذكورا بوصف شنيع فظيع في قوله جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. إنسان لا يمكن له أن يأكل لحم الإنسان وهو ليس بميت، فكيف إذا كان ميتا؟ فهذا أشد وأشنع، فهذا كله يدل على تحريم الغيبة. قال: وقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. ووجه الشاهد فيه أن الهماز اللماز مهدد بالويل، والويل من معانيها الهلاك والثبور والدعاء بالخسران في الدنيا، وهو واد في جهنم يوم القيامة عياذا بالله تعالى. والهماز هو الذي يهمز بلسانه، واللماز الذي يلمز بغير لسانه، إما بيده وإما بعينه، وقيل غير ذلك. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الآية أيضا تدل على أهمية أن يحفظ الإنسان لسانه، لأن كل ملفوظ فهو لدى الرقيب والعتيد مكتوبان مكتوب، والرقيب والعتيد وصفان للملائكة الكتبة وقيل اسمان. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والآية وإن كانت في مساق ذم القول على الله بلا علم، فما وجه الاستشهاد بها على الترهيب من الوقوع في الغيبة؟ وجه الاستشهاد بها في الترهيب من الوقوع في الغيبة أن الله سبحانه استأنف الآية الجملة بقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هذه الآلات سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله: والغيبة آفة خطيرة من آفات اللسان، ولقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان معناه التقول على الإنسان بما لم يقله أو بما لم يفعله أو بما ليس فيه. البهتان معناه التقول على الإنسان بما لم يقله أو لم يفعله أو ليس فيه. وعن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، وهي من ذرية هارون النبي كما جاء وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قصيرة القامة، فصفية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية. عائشة قالت عن صفية: حسبك منها كذا وكذا. كذا وكذا تشير بيديها، يعني أنها هكذا وهكذا، يعني قصيرة ومربوعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لقد قلت كلمة. طيب، هي ما قالت، هي أشارت، لأن العرب تطلق الكلمة الكلمة على الأفعال. العرب تطلق كلمة الكلمة على الأفعال. لقد قلت كلمة، لأن فعلها فهم منها الغيبة فصارت كلمة. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. سبحان الله، ماء البحر، ها، يعني معناها أن الغيبة شديدة إلى درجة أنها لو حولت إلى شيء مر ثم ألقي في البحر المالح لصار البحر المالح مرا. سبحان الله العظيم. قالت رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا. حكيت يعني مثلت، أن نحن نسميه اليوم تمثيل. حكيت له إنسان يعني مثلت له صورة إنسان، فعل إنسان، مشية إنسان، حركة إنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ففيه دلالة صريحة على كراهة حكاية أحوال الناس ومشيتهم وحركاتهم، لأنها نوع من أنواع الغيبة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. يعني في ليلة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناس لهم أظفار لكن من نحاس، وهذا أشد ما يكون وأقوى ما يكون من أنواع الحديد من المعادن. لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم، يعني هكذا يقولون بها، نسأل الله السلامة والعافية. يخمشون وجوههم وصدورهم. تأمل معي على الصورتين. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل في آخر الحديث: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. من هؤلاء؟ المغتابون. من هؤلاء؟ المغتابون. طبعا وهذا الحديث يصح أن يستدل به على ذم النميمة، لأن النميمة قلنا غيبة وزيادة، ويصح أن يستدل به على ذم البهتان، لأن البهتان غيبة وزيادة. هؤلاء الذين يكون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. طيب كونهم يخمشون وجوههم وصدورهم، لماذا يخمشون وجوههم وصدورهم؟ لأنه بغيبته إنما أراد تشويه صورته وتشويه سمعته وتشويه عينه وذاته، فناسب أن يخمش وجهه وصدره. عرفتم وجه المناسبة؟ الجزاء من جنس إيش؟ العمل. الجزاء من جنس العمل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه أو لا يكذبه. ها، ورد على الصورتين: لا يكذبه ولا يكذبه. لا يجوز أنه إذا قال شيئا أن تقول أنت كذاب، هو ما هو كذاب. ولا يكذبه أنه يقول عنك شيء فأنت تفعله ما دام ليس بمباح ولا توقعه في الكذب. قال: ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودم، إذن لا يجوز أن يذكر بغيبة. هذا هو وجه الشاهد. وقوله بحسب امرئ من الشر، أن يكفي الإنسان من الشر كونه يحقر المسلم. يكفي الإنسان من الشر كونه يحقر المسلم. المسلم هذا درويش، هذا ما يفهم، هذول مساكين، هذول مطاوعة، مثل هذه العبارات مثلا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ومعنى الحقران يعني أن ينظر إليه نظرة احتقار، نظرة ازدراء، نظرة أنه ليس بشيء. ولذلك لا تنظر لأحد نظرة احتقار. فربما إنسان يعمل في الشارع ينظف الطريق الذي تسلكه عند الله خير منك، ما تدري عنده عمل بينه وبين الله وخير منك عند الله عز وجل. فيجب على الإنسان يحذر من هذا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. يعني أصل التقوى ومنبعه من القلب، لولا أن القلب مليه بالحقد والاحتقار لما احتقر الإنسان أحد، لما اغتاب الإنسان أحد. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا هو وجه الشاهد: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأيضا وجه الشاهد من الحديث أن الغيبة من الأمور الموصلة إلى التباغض والتدابر، وقد نهي في هذا الحديث عنهما. قال رحمه الله: ولا شك أن غيبة المسلم الميت أفحش من غيبة الحي وأشد. لماذا غيبة المسلم الميت أفحش من غيبة المسلم الحي؟ يعني إنسان يغتاب عالم مات، حاكم مات، إنسان مات، هذا أشد يغتاب إنسان حي. لماذا؟ قال الشيخ: لأن عفو الحي واستحلاله ممكن بخلاف الميت. ها، هذا كلام دقيق. لأن الإنسان إذا اغتاب أحد حي يمكن يروح يقول سامحني، طيب الميت كيف تروح عند قبره تطلب السماحة؟ ما يستطيع أن يسمعك لأنه في عالم البرزخ، وما أنت بمسمع من في القبور. ولو فرضنا أنه سمعك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إذن ما في فائدة. فيجب على الإنسان يحذر من الغيبة سواء كان للأموات أو للأحياء. وأيضا غيبة الميت أشد من وجه آخر، وهو أن الميت قد أفضى إلى ما قدم، فحقه أن يدعى له لا أن يذكر بغيبة ونميمة. حقه أن يدعى له لأنه قد أفضى إلى ما قدم، لا يستطيع أن يزيد في أعماله. قال: فقد روى أبو داود، يعني سليمان بن أشعث السجستاني صاحب السنن رحمه الله، عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه، وفي رواية فادعوا له. إذا مات صاحبكم فدعوه، يعني خلاص انسوا، اتركوا ما كان منه، حتى لو كان منه ما كان دعوه ولا تقعوا فيه. قد يقول قائل: طيب هو كان يفعل وكان وكان، مهما كان خلاص قد أفضى إلى ما قدم، وصار عند أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين جل وعلا، فأنت عليك أن تتركه وتذره وأن لا تقع فيه وتغتابه. قال رحمه الله: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. وهذا خطاب صريح في تحريم غيبة المسلمين. ولا تتتبعوا عوراتهم، ولا تتتبعوا عوراتهم، يعني تشوف شي يسوي، ايش قاعد، ماذا يفعل، ماذا يقول، ماذا ينشر. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية يفضحه ولو في قعر بيته. لأن الجزاء من جنس العمل، تريد أن الله يستر عليك، استر على المسلمين. الجزاء من جنس العمل، من يريد فضيحة المسلمين يفضحه الله عز وجل. قال: والحديث فيه تنبيه على أن غيبة المسلم من شعار المنافق للمؤمن. قال: وفيه الوعيد بكشف الله عيوب الذين يتبعون عورات المسلمين ومجازاتهم بسوء صنيعهم وكشف مساويهم ولو كانوا في بيوتهم مخفيين من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ولا يظلم عنده أحد، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك إذا رأيت إنسان يتتبع عورات المسلمين ويغتابهم وينمهم، لا تظن أنه يذهب هكذا، يعاقبه الله عز وجل إن شاء عاجلا وإن شاء آجلا. قال رحمه الله: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة، وفي رواية طعمة، يعني اغتاب فلان عشان ياخذ فلوس، ها بهت فلان أو قال البهتان عشان ياخذ فلوس، نم في فلان عشان ياخذ فلوس. تأملوا الحديث: من أكل برجل مسلم أكلة، صغيرة ولا كبيرة، سيارة ولا عمارة، ما له علاقة، دينار ولا درهم، أيا كان، من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. نسأل الله السلام والعافية، جزاء من جنس العمل. ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم. كسوت إنسانا فعلا لم يفعل، قلت فلان مزور وليس بمزور، فأخذوه وحكموا عليه بأنه مزور بشهادتك. قلت فلان سارق وليس بسارق فقطعوا يده سجنوه، فأنت الذي ألبسته هذا اللباس. هذا معنى ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جن. وفي المقابل والعكس، من كسى ثوب مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة. هذا جاء في حديث آخر حسن إن شاء الله. قال ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء. قال وهذا الحديث فيه الوعيد لمن أكل أكلة برجل مسلم أي بسبب اغتيابه والوقيعة فيه أو بتعرضه له بالأذية عند من يعاديه أو كسي ثوبا بسبب إهانته، فإن الله سبحانه يطعمه من جهنم مثل ما طعم بهذا الرجل المسلم ويكسوه من جهنم مثل ما كسي، لأن الجزاء من جنس العمل، والله أعلم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الغد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.